Yeah. قال ألم أقل Oh, وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الآكل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.